بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، ما معنى هذه العبارة ونبني كرامات الأولياء وما نحن المكاشفات وما معنى صفة كاشفة؟ وما معنى صفة كاشفة؟ صفة كاشفة. كاشفة. وين هذه؟ وين العبارة جت؟ صفة كاشفة. تقول ما معنى العبارة؟ يعني العبارة وردت عندنا، صفة كاشفة. لا، العبارة شنو اللي قبل؟ ما معنى العبارة ونبني كرامات الأولياء وما لهم المكاشفات؟ أي كل المكاشفات المراد بها يعني ما يكون من الله تبارك وتعالى، أي بيان الله سبحانه لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله. وين جت العبارة؟ ما جت عندنا هنا، ما فيها المكاشفات. هذا لعله يسأل عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني مما ذكره شيخ الإسلام أن ونؤمن بكرامات الأولياء وما يجريه الله تبارك وتعالى على أيديهم من خوارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات. ذكر شيخ الإسلام هذا في الواسطية، في العقيدة الواسطية. نعم، لعلها الإشارة إلى هذا، ما هو في كتابنا. أما ما ذكره الإمام محمد ما فيه المكاشفات، فالمكاشفات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ينكرها كثير من أهل العلم، كثير من علمائنا ينكر هذه الكلمة المكاشفات، لأنها كلمة اعتمدها الصوفية كثيرا في تراثهم، يعني التراث الصوفي عندهم أن المكاشفات تكون من الله تبارك وتعالى للأولياء، متى شاء الأولياء، متى أراد الأولياء، أو متى احتاج الأولياء إلى شيء من الكشف فإن الأمور تنكشف لهم، فيستطيع الولي أن يرى ما في اللوح المحفوظ، ويستطيع أن يعرف ما في الغيب، ويستطيع أن يعرف ما تخفيه بنفسك أنت وما تضمره. هذه كلها يعتبرونها من المكاشفات من باب الكرامات للأولياء، وهذا كذب. وكلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما ذكر أن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجريه الله تبارك وتعالى على أيديهم من خوارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات، مراده بالمكاشفات هنا كما بينه ابن القيم رحمه الله وغيره، مراد شيخ الإسلام ابن تيمية من المكاشفات، المكاشفات العلمية، لأنه ربطها بقوله من أنواع العلوم والمكاشفات، يعني تنكشف لهم علوم، تنكشف لهم أفهام، كما ذكر علي بن أبي طالب إلا توفيق يعني من الله تبارك وتعالى في فهم بعض كلامه وبعض كلام الله، يعني أمور الله عز وجل يجعلها من الفتح العلمي والكشف العلمي لمن شاء من بعض يعني خلقه وبعض أوليائه. ولا يقصد أبدا ولا يريد شيخ الإسلام ابن تيمية، بل أنكر كثيرا على الصوفية هذه الدعاوى الكاذبة. فكلمة شيخ الإسلام لا علاقة لها بالمعنى الذي تذهب إليه الصوفية، فلعل السائل هذا مراده. لكن أنا دائما أقول طلاب العلم أو إخواننا الشباب، إذا سألتم يعني أفصحوا في السؤال، لا بد السؤال يكون إيش؟ يكون واضحا جدا. الشاهد كلمة المكاشفات نقبلها من شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه ربطها بالعلوم. نعم العلوم، نعم تنكشف لبعض، ينكشف لبعض الناس علوم ومعارف من باب الفراسة، من باب الاجتهاد، من باب الإلهام، هذا كله موجود من الله تبارك ويلهم من شاء ويهدي من شاء إلى معرفة بعض الأمور وإلى الإصابة في بعض الاجتهادات وغيرها. لكن المكاشفات بالمعنى الصوفي ها تنكشف يعني الأمور لبعض من شاء أو بعض الأولياء بزعمهم، وهذه منها ما يكون في اللوح المحفوظ ومنها ما يكون في الغيب وفي الغد وغيره، هذا كله باطل لأنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله. نعم. يقول السائل: هل يشترط في الكرامة أن تكون خارقة للعادة؟ الكرامة احنا مثل ما قلنا يعني تكريم من الله تبارك وتعالى، وهذا التكريم قد يكون يعني تيسير لبعض الأمور، قد يكون أيضا توفيق مثل ما ذكرنا الآن من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض العلوم والاجتهادات وغيرها. لا يلزم يعني لا يلزم أن تكون في أمور القدرات، لأنه منها أمور تتعلق بالعلوم، يعني الكرامات أحيانا تكون في بعض القضايا العلمية، يعني ينكشف له علم، تنكشف له معرفة، فراسة، توفيق، يعني في قول سديد تأثير، يقول كلمة وهذه الكلمة يكون لها تأثير يسمع لها الناس وكذا. وقد تكون من باب القدرات يعني اللي هي تدخل في خوارق العادات، فهذا يعني جنس منها وليس يعني كلها، لأن منها ما يكون يعني من الأمور العلمية، من الأمور العلمية، ومنها ما يكون من الأمور اللي تدخل في القدرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يسمي أحدا من الأئمة أنهم من الأولياء مثل الإمام أحمد أو الشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء؟ الولاية لا شك، يعني كونك تقول أن فلانا ولي من أولياء الله عز وجل من باب الرجاء، نعم نرجو للمحسن، يعني من يعني يعني وثقنا بدينه وخلقه وسلوكه نرجو له الولاية، أما الجزم فلا، لأن أولياء الله تبارك وتعالى كما ذكر الله عز وجل أولياء الله عز وجل يعني أحببهم الله تبارك وتعالى لا شك، من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب وغيره، نصوص كثيرة جدا في الولاية. أو كون الإنسان تجزم أنه ولي من هذه لا شك فيها تزكية، هذه فيها تزكية، فنرجو يعني لمن نثق بدينه وعلمه أن يكون ولي، أما نجزم فلا. وأما من حيث التعريف العام نقول ولاية الله عز وجل تتحقق كما ذكر الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. من حقق الإيمان وحقق التقوى لا شك أنه ولي من أولياء الله، أما نجزم لمعين، نحن كما تعرفون يعني كلمة الطحاوي رحمه الله في ذكر أصول اعتقاد أهل السنة: لا يعني نحكم لمعين لا بجنة ولا بنار، فالحكم بأن فلانا ولي من أولياء الله عز وجل لا شك هذه شهادة بأنه إيش من أهل الجنة، فهذه الشهادة لا نشهدها لكن نرجو للمحسن كما ذكر الطحاوي رحمه الله، ونخاف على المسيء، يعني لا نرجو لا نجزم لا للمحسن ولا نجزم أيضا للمسيء، ولكن الرجاء مع أهل الإحسان والخوف مع أهل الإساءة. نعم. يقول السائل: يا شيخ بارك الله فيك، هل صحيح أن الولاية على قسمين: ولاية عامة كما في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا؟ أي. والقسم الثاني ولاية خاصة، وهي في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. الآية ولاية عامة ولاية خاصة؟ لا، الولاية إذا تحققت تكون يعني تدخل فيها جميع المعاني، تدخل فيها جميع المعاني، لكن الناس يتفاوتون في الولاية على تفاوتهم من حيث الإيمان وعلى تفاوتهم من حيث التقوى، يعني التفاوت في الإيمان والتفاوت في التقوى تجعل هناك تفاوتا ودرجات عظيمة جدا في الولاية. نعم، لكن من حيث الجملة من آمن بالله وملائكته حقق أركان الإيمان واعتقدها وحقق تقوى الله على قدر استطاعته فهو داخل في الولاية، لكن هل الناس على مرتبة واحدة في الولاية؟ لا شك أن الأمر ليس كذلك، فليسوا على مرتبة واحدة. نعم. يقول السائل: قلت يا شيخ حفظكم الله في الأصل الثاني: أن من أسباب اجتماع الأمة أه؟ قلت في الأصل الثاني أن من أسباب اجتماع الأمة الوقوف على فهم الصحابة وهم الجماعة. وقد يقول قائل: الصحابة اختلفوا فيما بينهم، فلماذا نختلف ونحن ليس بأفضل من الصحابة؟ الصحابة اختلفوا في ماذا؟ احنا عندما نقول الجماعة ونقول الصحابة نعني إجماع الصحابة، يعني الأمور التي نقلت إلينا مما يفهم منها اتفاق الصحابة. أما اختلافات الصحابة في الأمور الفرعية أو في الأمور التي أقرها عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فهذه لا تعنينا. واحنا عندما تكلمنا في اتفاق الصحابة واختلاف الصحابة نعني الاعتقاد، والصحابة لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، لم يختلفوا في أصول الدين. في أصول الدين ما حصل اختلاف بين الصحابة، بل الصحابة متفقون على أصول الدين والاعتقاد، هذا ما هو محل اختلاف. وهذا الكلام الذي تقوله أو تدعي أني أنا قلت، أنا ما أنا الذي قلت، نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى ذلك، بل ربنا تبارك وتعالى أرشدنا إلى ذلك أيضا، فمتابعة الصحابة. إذن المفروض أن تعترض ويكون اعتراضك على كلام الله عز وجل وعلى كلام رسول الله. كيف الله عز وجل يأمرنا بمتابعة الصحابة والصحابة اختلفوا؟ هذا لا شك أنه من باب سوء الظن الذي أبرئ نفسي وأبرئك أنت وأبرئ الحاضرين منه. هذا الكلام ما يقوله إلا أهل البدع، فإياك وإياهم. ربنا عز وجل أمرنا بمتابعة الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمتابعة الصحابة. فلو كان الاعتراض واردا فالاعتراض يرد على كلام الله وعلى كلام رسول الله، لكن اعلم أن الصحابة لم يختلفوا في أصول الدين، أصول الاعتقاد، ما يؤول به الأمر إلى وحدة الأمة واجتماع الكلمة، لم يختلف الصحابة. اختلافاتهم جاءت في أمور فرعية، هذه لا تؤثر على الاجتماع ولا تفرق الأمة أبدا، لكن نحن نخشى من الفرقة التي تكون فرقة يعني في باب أصول الدين، في باب العقائد، فرقة لا يجتمع الناس فيها بل يتناحرون يتنازعون، كما حصل الأمر عند أهل البدع والأهواء. فالاعتراض قل ليس واردا على ما قلته، الاعتراض جاءك الأمر في القرآن بقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الله عز وجل ذكر عن الصحابة أنه رضي عنهم، إذن كيف يرضى عن الصحابة والصحابة اختلفوا؟ لا، ما اختلفوا يا عبد الله، الصحابة ما عندهم اختلاف في أصول الدين، الصحابة كانوا كلمة واحدة أمة واحدة. دب الاختلاف في الأمة في أخريات أيام الصحابة، نعم شاهد الصحابة أدركوا بعض هذه التفرقات. أما الأمور اللي حصلت في الأمة الآن، لو سألناهم هؤلاء الذين يزعمون هذه الدعوة، لو سألناهم أين اختلف الصحابة، على طول شغلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا مثالهم، هذا مثال. يقول هذه الاختلافات لا تؤثر في الأمة ولا تفرق الأمة. نعم احنا نتكلم عن التفرق وعن الاتفاق في أصول الدين، أما الفروع لا شك، بل هناك اختلافات بين العلماء والفقهاء والصحابة أصلها ومصدرها تعدد الأحاديث. إذن هل حديث رسول الله فيه اختلاف وتضاد؟ لا والله، لا اختلاف فيه ولا تضاد، لكن ما كان من اختلاف التنوع كما قسم أهل العلم الاختلاف، قسموا قال في اختلاف تضاد وفي اختلاف تنوع. اختلاف تنوع لاختلاف الأدلة، هذا ما يضر ولا يفرق الأمة. اللي يفرق الأمة اختلافات التضاد، الاختلاف الذي لا يكون معه اتفاق أبدا، بل يكون سببا في تفريق الأمة وفي تمزيق الأمة. نعم. قل السائل: لقد ذكرت أن جميع الخوارق تحصل في الدنيا، تقول من أربعة أبواب، ما هي أبواب الأربعة؟ كيف؟ تقول ذكرت أن جميع الخوارق تحصل في الدنيا، تكون من أربع أبواب، ما هي الأبواب الأربع؟ الخوارق التي تكون في الدنيا. أعد السؤال. يقول لقد ذكرت أن جميع الخوارق تحصل في الدنيا، تكون من أربعة أبواب، تحصل في الدنيا، ما هي الأبواب الأربع؟ كيف يقول الخوارق تحصل في الدنيا؟ يعني هو ايش يريد؟ خوارق تحصل في الآخرة؟ يعني كل ما يحصل عندنا باستقراء يعني أحوالنا في الدنيا. نعم، خوارق الله عز وجل يجريها على أيدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهؤلاء مع إظهار الخارقة كعصاة موسى مثلا تقترن بها ايش؟ دعوة النبوة، فيقول إني رسول من الله تبارك وتعالى، إني نبي أرسلني الله عز وجل، بعثني الله عز وجل إليكم، ثم يريهم علامة من العلامات. ولا شك هذه العلامة لابد أن تكون خارقة حتى يصدق أنه نبي، ثم يؤمنون به ثم يتابعونه، فتكون الخيرية لهم في متابعتهم لهذا النبي. فهذا نوع من أنواع الخوارق. نوع ثاني من أنواع الخوارق ما يقع في الدنيا مما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي الأولياء، وهؤلاء أيضا هذه تابعة لكرامات الأنبياء ومعجزات الأنبياء، لأن صدقهم في متابعة الأنبياء كانت سببا لحصول تلك الكرامة لهم، فالله عز وجل يؤيدهم ويكرمهم بما يظهره على أيديهم من خوارق العادات أو من أنواع المكاشفات العلمية والتوفيق في أبواب الاجتهاد والفراسة وغيرها. النوع الثالث من أنواع الكرامات ما جعلها الله عز وجل فتنة يعني على أيدي الفساق والفجار، ومن أعلى وأقوى أمثلتها ما جعله الله عز وجل على يد الدجال. تعرفون الدجال يعني صاحب أعظم خوارق في الدنيا، لذلك يأتي يفتن الناس، يفتنهم عن دينهم، يفتنهم حتى عن عقولهم والثوابت اللي عندهم تطيش وتضيع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليه الرجل ويظن أنه على درجة من الإيمان والتقوى، فيذهب لمقابلة الدجال ومقارعة الدجال، ثم لا يلبث إلا يسيرا فيصير تابعا من أتباع الدجال. العلة ما هي؟ كثرة الخوارق التي أي جعلها الله عز وجل على يد من؟ على يد الدجال. يقول للسماء أمطري فتمطر، يقول للأرض أنبتي فتنبت، يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز من الأرض، الذهب والفضة، فينبهر الناس يعني عنده من القدرات والخوارق. وكذلك يكون على غير يد الدجال من الفساق والفجار على مر العصور فتنة للناس يعني يكون مبتدع والعياذ بالله، ثم تحصل له بعض الأمور وبعض الخوارق ممكن تحصل، هذا يكون من باب الاستدراج، من باب الاستدراج لصاحبه، ومن باب لمن يعني جرت على يده الخارقة، ومن باب الفتنة لأتباعه. الأتباع يفتنون في دينهم والرجل صاحب الخارقة يعني يكون له استدراج من الله تبارك وتعالى. وأيضا هناك نوع رابع من أنواع الخوارق، وهو ما يكون على أيدي السحرة والمشعوذين. طبعا الفرق بين المشعوذ وبين المستدرج، المستدرج يريد الولاية، يريد أن يثبت لنفسه الولاية والجاه وأن يكون له أتباع يعظمونه في الدنيا. وأما الساحر والمشعوذ هذا لا يريد إلا كسب الأموال يعني يخلي العصا تطير أو يخلي يطلع لك حمامة من هنا من جيبه، ولا هذه كلها يعني خداع للأعين والأبصار، لكنها خوارق من حيث بالنسبة لنا فهي خوارق. وأيضا يعني يدخل في هذا أقول كثير جدا يعني من الأمور التي تكون وأنتم تعرفونها يعني في مدن الملاهي والألعاب السحرية وغير، هذه كلها خوارق يعني أمور نشعر أنه في العادة في القدرات البشرية ما نستطيع أن نفعلها، فهذا أيضا نوع من أنواع الخوارق. والتمييز بينها سهل كما ذكرت، يعني ما يكون الاشتباه أو ما يكون إلا في باب مدعي الولاية الذين يدعون الولاية فيزعمون لأنفسهم أنواعا أو أعدادا من الكرامات والخوارق لأنهم يريدون الجاه ويريدون إثبات ولايتهم قبحهم الله. ومثل ما قلنا كما قال الشافعي رحمه الله أنك إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتر به، يعني لا تغرك، لا تغتر بما معه من هذه الخوارق، لأن الخوارق حتى الشيطان معه خوارق، يعني الآن قدرات الشيطان بالنسبة لنا إيش؟ خوارق، نحن ما نستطيعها، ما نستطيع. هو يرانا من حيث لا نرى، ويسمعنا من حيث لا نسمعه، ينتقل في الدنيا هذا انتقال سريع، أمور كثيرة جدا بالنسبة لنا هي خوارق. خوارق معناها قدراتنا نحن لا تستطيعها، لا نستطيع أن نفعل مثل فعله. فالخارقة ليست محلا وليست شرطا في الولاية، لكن كما قال الشافعي إذا رأيتم كذا فاعرضوه، اعرضوا صاحب هذه الأشياء على الكتاب والسنة، فالولاية موافقة الكتاب والسنة وليس إظهار الخوارق أو إظهار يعني هذه الأمور الخارقة بالنسبة للعامة. نعم. يقول السائل الشيخ مرت على المستدل لأن هناك بدعة حسنة لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة. من سن في الإسلام سنة حسنة. ما مناسبة هذا الحديث؟ أظن ذكرنا في درس يعني من الدروس أن الله تبارك وتعالى يعني أيد الأمة ووفق الأمة في معرفة يعني الآيات ومعرفة الأحكام الشرعية، وكثير من هذه الأحكام تعرف أو تكون بابا للاجتهاد والقياس بسبب معرفة سبب النزول، باب النزول وأسباب ورود الحديث، وهذا علم دقيق جدا عند أهل العلم، بل هو الأصل، لأنك تعرف عندما تعرف سبب نزول هذه الآية تستطيع أن تقيس الأمور التي تجتمع مع هذه الآية في نزولها وسبب نزولها وحادثة نزولها. فمعرفة أسباب النزول ومعرفة أسباب ورود الحديث يقول باب عظيم جدا لمعرفة أبواب الاجتهاد والقياس. فهذا الحديث متى ورد؟ هذا الحديث ورد عندما قام أبو بكر الصديق وأتى بماله، وقام بعض الرجال وأتوا بمالهم، وخاصة كان في زمن قحط وزمن جد، الناس كانت تشح بأموالها، ما كانوا يدفعون، ما كانوا يتصدقون، قلة المال قليل جدا، حتى قام بعض الناس وأتى بمال كثير ثم اقتدى الناس بهم فذهبوا إلى بيوتهم وأتوا بطعامهم وأتوا حتى اجتمع مال واجتمع طعام عظيم قسمه الله تبارك وتعالى على فقراء أهل اليمن الذين كانوا سببا في هذا الحديث. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من كان فعله سببا في اقتداء الناس به، تأثر الناس بفعله فقاموا واقتدوا بفعله، لكن هل هذا الفعل الذي فعله ذلك الإنسان مسنون مشروع أم أنه مخترع جديد؟ كونه يتصدق الصدقة أنك تذهب إلى بيتك وتأتي بمالك وطعامك، أقول هل هذا الفعل كان فعلا يعني مبتدأ أم فعلا مشروعا يعني عليه أدلة من الكتاب والسنة؟ نعم هذا مشروع، هذا من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني كان فعله يعني مثل رجل يؤثر في قومه، يؤثر في جماعته، يؤثر في أبنائه، يؤثر في قبيلته، فإذا قام شيخ القبيلة قام أفراد القبيلة وتبعوه في هذا الفعل الحسن المسنون المشروع. هذا سبب ورود الحديث، وهذه يعني قصة الحديث، ولا يلزم من ذلك أن يستن في الإسلام سنة لم تكن على عهد النبي ولا دليل عليها من حديث رسولنا أو من كتاب ربنا تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل يا شيخ قوله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينهى عنه، هل يستنبط منه؟ ثم أنت أيضا اجمع بين هذا الحديث وبين حديث كل بدعة ضلالة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو أيضا محمد عليه هو الذي قال هذا وقال هذا، فإن كنت تدعي تناقضا بين الاثنين فالتناقض وين؟ يلزم من قولك أن في نصوص الحديث إيش؟ تناقضا وتعارضا. ما في تعارض يا عبد الله ولا في تناقض أبدا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني كان سببا اقتدى الناس بفعله فقاموا إلى فعل مشروع لكنه نسي هذا الفعل، أو يعني شح الناس لهذا الفعل لكنك أنت جددت يعني هذا بفعلك واقتداء الناس بك فكنت سببا في حصول هذا الخير المشروع أصلا، أما غير المشروع فلا. نعم. يقول السائل يا شيخ قوله صلى الله عليه وسلم مسنع السجال فليدنع عنه، هل يستنبط منه البعد عن أهل البدع لأن أهل البدع لهم فتنة يفتنون بها الناس؟ لا شك، هذا أظن ذكرناه، يعني هذه من الأمور الثابتة من أصول أهل السنة. الدجال من سمع بالدجال فلينهى عنها يبتعد عنه، لا تروح لا تقابل. وهذه طبعا دلت على أصل عظيم من أصول أهل السنة، هجر المبتدع، هجر أهل البدع والأهواء، هجر مجالس أهل البدع والأهواء، هجر كتب أهل البدع والأهواء، أعيان أهل البدع والأهواء، لا بد من هجرهم، لا تقترب منهم ولا تجالسهم ولا تسمع لهم. لذلك كان السلف هكذا لا يسمعون لأحد منهم، لا يجالسون أحد منهم، ولا يناظرونهم ولا يناقشونهم. نعم، ربما تعرض لك يعني فتنة وشبهة تقع في قلبك ثم لا تستطيع أن تخرجها. نعم، هذا هو الأصل. يقول السائل في الأصل الرابع بين المؤلف رحمه الله في الأصل الرابع بين المؤلف رحمه الله فضل العلم والعلماء، ونرى الآن يا شيخ كثرة الطعن بعلماء التوحيد، نريد منكم يا شيخ توضيح الخطر الذي يقع به هؤلاء الناس من الوقوع بالعلماء الجهلية. أقول هؤلاء أتباع الشياطين وأتباع أعداء الأنبياء من الكفرة والجاحدين، لأنهم اقتدوا بهم، أقول اقتدوا بهم، طعنوا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لصد الناس عن دعوة الأنبياء، وما زال أقول أتباعهم أو الذين يقتدون بهم هذا فعلهم وهذا حالهم مع علماء الأمة منذ القرون الأولى وإلى يومنا هذا. فهؤلاء يقول يعني لهم نصيب من هذه المتابعة والعياذ بالله. وأما الواجب على طلاب العلم أن يميزوا، والتمييز كما قلنا فرق الله عز وجل بين الراسخين في العلم وبين المتخبطين في العلوم، فنعرفهم من خلال رسوخهم، من خلال ثباتهم، من خلال معرفتهم بالكتاب والسنة، إرجاعهم المتشابهات إلى المحكمات، نعرفهم من هذه الأشياء. فيجب أن نعرف منزلتهم وقدرهم عند الله تبارك وتعالى، ولا بد يكون لنا موقف من علماء أهل السنة وموقف من علماء أهل البدع والأهواء. أما أن نستجيب لهذه الصيحات أو هذه الطعنات فهذا لا شك هو سبيل الشيطان والعياذ بالله. نعم. يقول السائل يا شيخ ذكرت في أحد دروسك عن شيخ ألف رسالة اسمها اللام الهبية. فما المقصود باللام الهبية؟ يعني عدم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة، هذا مراده، هذا مراده. وإلا نحن فمذهبنا مذهب الصحابة، مذهبنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، لكن مراد المؤلف ذاك قال اللا مذهبي أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، مراده من حيث رسالته وما كتب أن الذي لا يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام الشافعي أو مذهب الإمام أحمد، أن هذا أو الدعوة إلى عدم التمذهب بهذه المذاهب الأربعة أو حث الشباب على عدم التمذهب بأحد المذاهب الأربعة أنها أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. فقط لو هو سأل نفسه سؤال، طيب قبل المذاهب الأربعة هذه إيش وضع الأمة؟ قبل وجود المذاهب في الدنيا يعني أبو حنيفة رحمه الله بعد 150 من الهجرة وهو أول يعني أصحاب المذاهب، وآخرهم الإمام أحمد وفات 241، طيب الأمة قبل 150 على أي مذهب؟ لم تكن على المذاهب إيش؟ المذاهب الأربعة ما كان لها وجود. هل هم كانوا على أخطر بدعة لأنه ما عندهم المذاهب الأربعة؟ هذا القول لا يقوله عاقل أبدا. هذا القول يعني خلاف السنة. الأصل في الإنسان أن يرتبط وأن يلتصق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول أهل السنة والجماعة، أي نتمذهب بما عليه السنة أو بما تأمرنا به السنة والجماعة. الصحابة، مدار كلمة الجماعة على الصحابة، هذا مذهبنا وهذه طريقتنا وهذا منهجنا في دين الله تبارك وتعالى، الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. ما المقصود بالموازنة؟ موازنة. اي ما المقصود الموازنة؟ اقول اسأل اصحابها افضل. يعني هم يريدون انك اذا اردت ان تبين خطأ احد من اهل العلم قبل ان تبين خطأه بين ايش المواطن التي احسن فيها، قبل ان تذكر اساءته وبدعته اذكر ايش اذكر حسناته. إذن متى يحذر الناس؟ إذا أنت ذكرت له حسنات ثم ذكرت له بدعة أو بدعتين، هل يحذر الناس من هذه البدعة؟ هذا مرادهم، وهذا مرادهم أيضا عن حسن البنا وسيد قطب. يقولون يعني أخطاؤهما أخطاء مثلا حسن البنا، مدري لهم عبارة يعني يقولون أنها يعني قطرة أو نقطة في بحور من الحسنات. قطع القطرة والنقطة تضيع في البحور وتضيع في البحر الواحد، فكيف بالبحور؟ فكيف يعني هذا مرادهم، انك لا تذكر البدعة لا تذكر الخطأ، وهذا طبعا قول فاسد. لذلك ذكروا يعني مما استدلوا به على هذا المنهج انه حتى الشيطان لا بد ان تذكر ايش ما عنده من حسنات، الشيطان لا بد ان تذكر ما عنده من ايش من حسنات قبل ان تذكر سيئ. يلزمهم، بل بعضهم قد ذكر النصوص عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك، فأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حسنة من حسنات من الشيطان أنه صدقك في هذا الموضع. هذا يعني حتى لو كانت ذكر حسنة فنحن نقول هذه الحسنة لبيان قبح تلك السيئة التي بعدها. فلا شك باب التحذير من أهل البدع والأهواء لا يلزم منه ذكر الحسنات، ذكر الحسنات وذكر السيئات تكون في باب الترجمة. أما إذا أنت كنت محذرا من كتاب أو من إمام أو من علم أو من مسألة فيلزمك بيان الخطأ فيها بما يقابل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما عدا ذلك فلا. نعم. أقول لا تحذر منهم، لا بدون ما تحذر منهم، متى ما يعني تنكشف الغمة يظهر كذب إيش هؤلاء. يعني طلعوا صفحات كثيرة جدا في وش اسمه هذا في صدام حسين أنه هو السفيان، أنزلوا يعني كل هذه النصوص. لكن شوف سبحان الله، يعني احنا دائما نقول يعني هل ثبت في السفياني شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أولا ما ثبت، لكن شوف الهوى فلكن هل يذكرون عدم ثبوت هذه النصوص والروايات؟ قطعا لا، لأنه يريد إيش؟ يريد المسألة هذه ويبدأ يحلل ويبدأ يفصل في الأمور اللي يشوفها ويترجم الواقع ويطابقها على تلك النصوص، والنصوص لا ثبات لها. يا شيخ أول أنت أثبت النص وبعدين تعال إيش ابحث لها عن أرضية في الواقع. النصوص غير ثابتة، فيروح كل شوي يذكر وإن لم تثبت هذه النصوص وإن طيب وإن لم تثبت لا تشتغل فيها، تروح تسود الأوراق وتضيع الأوقات في مسألة لا ثبات لها، لما؟ وبعدين هذا راح السفياني حقهم ها، وما حصلت الأمور التي إيش بنوها من أنه راح يعني يهزم أمريكا ويهزم بريطانيا ويجتمع الأمة، تجتمع يجمع الأمة الإسلامية ويقودها إلى العز وإلى الشرف ويغزو، هو يصير يغزو بلاد أمريكا، كل هذا ما حصل ها، راح الصدام وراح الصحافة كلهم راحوا وما حصلت النبوءات كلها التي انتظروها. فبدون ما تحذر منهم ها، لا طالب العلم المفروض يميز اللي يتكلم في مثل هذه الأمور رغم ضعفها ورغم ركاكتها وعدم ثبوتها. لا شك هؤلاء يعني أنت شوف القضايا العلمية، شوف القضايا الاعتقادية تكلم فيها تحدث فيها، أما تروح تشغل وقتك كل هذا ها بأمور يعني غير ثابتة شرعا. مثل ما ذكر يما يقول ايه؟ لا تترك، اقول تترك يعني ان شاء الله ما يأتمون ذاك الاثم العظيم، لكن يوجهون الى تركها، الى تركها نعم، يوجهون الى تركها. جزاك الله خير. يقول السائل هل وقع الشرك عن جهل من مع كونه مشاهدا لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يعد مشركا في الدنيا وفي الاخره امره الى الله؟ لا، اما في الاخره فليس لنا، اما في الاخره اقول هذه ليست لنا ابدا. قبل قليل يعني قلنا لا نحكم ولا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار، لكن نحن عندنا الحكم في الدنيا من باب المتابعة كما قلنا، باب الإخلاص ليست لنا ولكن باب المتابعة. فنقول إذا كان كما ذكر السائل كونه يقع في الشرك وهو إيش جاهل يقول ها وقع يعني في الشرك ها جهلا منه، يعني ما يعرف أنه هذا الأمر شرك، إن كان هذا في بعض الأمور التي يلتبس فيها الأمور، ذكر كثير من أهل العلم أنه هذا مما يعني يعذر يعني صاحبه بجهله فيه ها؟ وبعض أهل العلم شدد في هذه المسائل أنه لا عذر لأحد أن يمارس شركا أو كفرا، لكن الصحيح إن كانت المسألة في يعني دقيقة بحيث أنها ما تدرك فهذه ممكن، يعني لا شك أن الأصل هو العذر بالجهل، العذر بالجهل، أقول على خلاف هذه المسألة بين أهل العلم، لكن الصحيح والراجح أن الجاهل يعذر ويعرف أو يدرك الجهل هو ربك تبارك وتعالى، ربك يعرف إن كان هذا فعل ذلك جاهلا ها أم يعني عالما عامدا فهذا علمه عند الله. احنا لا شك الجاهل وغير الجاهل، مدام رأينا يمارس شركا أقول اللي علينا إيش هو نصحه وبيان الأمر له وبيان الحكم له وإقامة الحجة عليه، هذا يلزمنا. وأما أنك تحكم عليه أنه في الآخرة كذا ولا كذا لا، بالعكس، بل نرجو له العذر عند الله تبارك وتعالى ونسأل الله أن يعذرنا ويعذره لأنه يحصل، لا شك أنه يحصل سواء كان الشرك الخفي أو الشرك الجلي، هذا كله قد يقع فيه بعض الناس جهلا أو مما اعتاده الناس في بعض البلاد وغيرها لرؤيتهم كثير، يعني ممن يثقون بعلمهم ودينهم يقعون في مثل هذه الأمور فتكون سببا لروايتهم وسببا لجهلهم، هذا يحصل. فعذر الله ورحمة الله عز وجل لا شك أنها أوسع بكثير جدا، وهو سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الأم بولدها. نعم. يقول السادة الشيخ حفظه الله والدي يخرج من جماعة التكفير وهم يذهبون إلى دول الخليج فقط، فماذا المعنى يا شيخ بارك الله؟ يقول والدي يخرج من جماعة التبليغ وهم يذهبون إلى دول الخليج فقط، فماذا المعنى يا شيخ بارك الله؟ أقول اقرأ عليه كلام الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله كلام شيخنا الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله، قال جماعة التبليغ يعني ناس لا شك ما عندهم ذاك العلم ولا يعتنون بالنواحي العلمية ولا بأمور التوحيد والاعتقاد، وهذا معلوم، هذا معروف، يعني يعرفه من خبرهم، ولكن عندهم ذكر الفضائل وعندهم ذكر غيرها ما في بأس، كان كبار سن وكذا يسمعون لفضائل. أما الخروج معهم لا، يخرج معهم من ناصح، من أراد أن ينصحهم، من أراد أن يبين له. أما يخرج حتى هو يستفيد لا، ما راح يستفيد علم. أما أجلس في مجالسهم هنا تعلم الفضائل تعلق بالإسلام ما في مانع، أما تخرج معهم فإن خرجت حتى تعلمهم نعم، وحتى تنصحهم وتبين لهم الأخطاء التي عندهم نعم، غير هذا لا، لا تخرج نعم، ولا تضيع وقتك ولا جهدك نعم. هذه سائلة من دولة فرنسا تقول: وكيف من عامها من ابتداء الحجاب ومن أداء الصلاة، من أداء الصلاة أيضا، فما حكمها وكيف تصنع؟ هل يجوز لها أن تترك البيت؟ علما أنها إذا تركت بيت والدها سوف تبقى بلا محرم وحيدا، ووالدها يريد أن يزوجها من ابن عمها وهو كافر غير مسلم. كافر؟ غير مسلم. الله المستعان. والله نقول لها اتق الله ما استطعت، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحجاب ارتديه، والصلاة صليه، ولا تستجيبي لا للوالد ولا للوالدة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، والزواج كذلك أنت مخير، إن كان ابن العم هذا يعني على الكفر والعياذ بالله فلا يجوز أبدا ولا تقبلي، ولعلم رحمة الله أنك في فرنسا فلأن الآباء ما أظنهم يستطيعون يجبرون أبنائهم ولا بناتهم على شيء هناك ولا على سلوك. اشتكي عليه، اشتكي عليه عند حق حقوق الإنسان أو حق المخفر عندكم في فرنسا أنه هذا الوالد يجبر أو يضرب أو يعاقب يعني ابنته، هذا الأب يشتكى عليه. نعم، هذا الأب يشتكى عليه حتى يؤدب، إن كان يجبر يعني بنته على الكفر والعياذ بالله، عدم الصلاة معناها كفر. احنا ما نقول لها اخرجي، بل اجلسي واستفيدي يعني من نفقته غصبا عليه، يعني لا يبد ينفق عليك، واستفيدي من هذا حتى الله عز وجل يجعل لك المخرج، مع الدعاء إلى الله تبارك وتعالى أنصحيهم قدر ما تستطيعين، لكن ما استجابوا لا للنصيحة ولا للاستغاثة تستغيثين بهم، ما استجابوا لك فما عليك إلا الجهاد تشتكين عليهم حتى يؤدبون. ولا طاعة يعني لمخلوق في معصية الخالق. الله يعيننا وإياك. نعم، يتفضل. يقول السائل: هل يجوز صلاة جماعة ثانية في مسجد فيه إمام راتب؟ أي نعم، يجوز بدون تعمد، يجوز يعني المنهي عنه. قال الشافعي رحمة الله عليه وغيره أنه هذا من باب يعني عدم الصلاة خلف الإمام الراتب، مما يؤدي إلى يعني نفرة القلوب أو تفرق الناس أو غير، لكن لحاجات الناس مثل اليوم الحاجات الملحة يتأخرون عن الصلاة، فإن حصل قول اتفاقا ما في مانع تقام الجماعة الثانية، والدليل موجود، كون دخل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه دخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة الذين صلوا، قال: من منكم يتصدق على أخيه يصلي معه، وقيمت جماعة ثانية. بعض الناس يشترط للجماعة الثانية أن يدخل فيها واحد يعني من الذين صلوا في الجماعة الأولى، لا ما يشترط، الشاهد أنه أقيمت جماعة ثانية وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الشافعي رحمه الله وغيره يحملها على هذا، أنه ما هو يقصد يعني ما يكون قصدا عمدا لألا يعني تتنافر القلوب مع الإمام الراتب وغيره، فهذا ما في مانع، جائز. نعم، بعض المساجد تحتاج إلى ثلاث جماعات وأربع جماعات اللي مثل الأسواق ولا غيره كذا، ما في مانع، كله ما في مانع، جائز. نعم، يقول السائل: إذا هل يقول المأموم إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده؟ إذا كان يصلي بمفرده نعم، أو إذا فات شيء مع الإمام فيما يتم يعني فيما يكمل من صلاته نعم، يقول سمع الله لمن حمده، لكن إذا سمع الإمام يقولها هو يعيدها، هو يرد على الإمام يقول ربنا ولك الحمد. نعم، يقول السائل: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجل في الصلاة وهل في كل ركعة أم عند القيام للتشهد الأول؟ هي اللفظة بين العاجز وبين العاجل، لكن بعض أهل العلم يقول ذكر العاجل يعني كونه يضع يده هكذا ثم يقوم، والبعض الآخر قال لا يشترط، ونقول الأمر هذا في سعة، هذه من الأمور ليش يعني يسع فيها الخلاف، هذه من الأمور التي يسع فيها الخلاف. فمن اعتمد العجن وعجن وقام كما يقوم العاجن اللي يعجن الطحين، ومن اعتمد العجز وقام على يعني بطن كفه له ذلك، هذا سائغ وهذا سائغ. نعم نعم لا في كل قيام يقوم معتمدا على يده. نعم يقول السائل هل يقدم المصلي عند السجود اليدين أم الركبتين؟ عند السجود عند الركوع قصدك؟ إذا يعني الركوع إذا جاء يسجد يقدم اليدين أم الركبتين؟ أي أيضا هذا أيضا مما يسع فيه الخلاف، هذا أيضا مما يسع فيه الخلاف، يعني بعض أهل العلم وعليه شيخنا الألباني رحمة الله عليه أنه يقدم يديه، والشيخ عبد العزيز وغيره لا يقول يقدم إيش يقدم ركبتيه، فمن فعل هذا يعني مقدما أو مرجحا هذه الرواية، ومن فعل ذاك مرجحا تلك الرواية، فالحمد لله الأمر فيه سعة. نعم هذه من الأمور اللي ما ينكر فيها أحد على أحد، هذه الأمور فيها سعة، هذا من اختلاف التنوع. نعم يقول السائل يا شيخ في حالة حدوث خلل أثناء خطبة الجمعة هل يجوز للخطيب أن يطلب من أحد المصلين إصلاح الخلل؟ خلل في شنو؟ الخطيب يطلب من أحد المصلين أن يصلح الخلل. خلل في إيش؟ كهرباء يعني مثلا؟ إيه ما في معنى، يجوز إذا كان الخلل هذا يعني إصلاح الخلل فيه صلاح الخطبة وصلاح الصلاة من حيث استماع الناس إلى الميكروفون أو غيره، وهذا نعم. أما إذا كان ما له علاقة بالخطبة ولا في مصلحة تترتب عليها من حيث الخطبة وسماع الناس للخطبة فتركها أولى. نقول إن كان هذا العمل يعني فيه صلاح الخطبة من حيث استماع الناس لها أو وضوح السماع أو غيره، هذا نعم جائز، هذا جائز، وهذا من إتمام الصلاة ومن إتمام الخطبة. أما إذا كان ما له علاقة بالخطبة لا شك تركها أولى لأنها تعتبر من اللغو. نعم يقول السائل رجل مسافر أدرك التشهد الأخير مع إمام مقيم فهل يتم أو يقصر؟ مع الإمام مقيم وهو رجل مسافر إذا دخل مع الإمام فحكمه يعني المأموم إذا دخل مع الإمام فحكم صلاته حكم صلاة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما دام دخلت مع الإمام والإمام مقيم فأنت صلاتك صلاة مقيم، صلي أربع ما تصلي ركعتين، هذه ما خالف فيها إلا محمد أبو محمد بن حزم عليه رحمة الله، قال حتى لو دخل مع إمام مقيم فإنه يصلي قصرا وجوبا، ويعد المخالف بهذا أنه يأثم وأن صلاته باطلة، يعني المسافر عنده إذا صلى صلاة مقيم صلاته باطلة، لكن الجمهور على هذا أنك إذا دخلت يلزمك حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فدخولك مع الإمام تصلي صلاة الإمام أربع ركعات. نعم يقول هل يجب على طالب العلم أن ينبه على أخطاء يقع فيها المصلين؟ أي. نعم يقول هل يجب على طالب العلم أن ينبه على أخطاء يقع فيها المصلين؟ المصلون نعم يجب لا شك، هذه من النصح، هذا هو الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ونصحهم وتعليم الناس، لا بد ينبه الناس على الأخطاء التي عندهم، إذا عندهم أخطاء أول يتثبت أنها أخطاء ثم ينصحهم، نعم ينصحهم سرا أو ينصحهم نصيحة عامة في المسجد من الناس من يفعل كذا كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدب النبوة من أداب النبي صلى الله عليه وسلم التي أدبنا وعلمنا بها، أنك تقوم وتتكلم أنه في أناس لا تشير إليه ولا تبينه يعني على وجه الاختصاص، يكون كلام عام من الناس من يفعل كذا، من الناس من يفعل كذا، وهذا خطأ بحكم كذا بدليل كذا، هذا ما في مانع، جائز، هذا هو الأصل. نعم، بل هذا الواجب. نعم. يقول السائل: بعض الشباب يصومون الاثنين والخميس ويقوم كل واحد منهم بإحضار الطعام ويفطرون، فما حكم ذلك؟ ما في مانع، على أنه ما يكون هو الأصل عندهم، لكن كون يحصل اتفاقا يفطرون سواء أو يجتمعون يعني على الطاعة ما في مانع، لكن ما يكون شيء يعني مرتب، ها، بحيث أنه من خالفهم أو من لم يوافقهم في الاجتماع ولا في الطعام يعاقب أو كذا، أو لا، ما في مانع. نعم. يقول السائل: يا شيخ، أنا لم أصل العصر لعذر، وجاء وقت المغرب، هل أصل المغرب ثم العصر أو أصل العصر ثم المغرب؟ إذا صليت المغرب يلزمك بعد هذا أن تعيد، طبعا أنت بتصلي العصر وبعد العصر ترجع تعيد المغرب، يعني تدخل مع الإمام إذا دخلت مثلا وأنت ما مصلي، بعد ما دخلت المسجد والصلاة قيمت والناس مجتمعين لصلاة المغرب تذكرت أنك ما صليت العصر، فنقول هنا تدخل معهم، هذا كلام جمهور أهل الفقه، تدخل معهم بنية التطوع لبركة الجماعة وحضور الجماعة وعدم إحداث بلبلة في المصلين، ثم بعد ذلك تصلي لوحدك العصر ثم تعيد المغرب، لأن ترتيب الصلوات واجبة، الترتيب واجب، ترتيب الصلوات. ما يصلح أن الإنسان يصلي المغرب وهو لم يصلي العصر، ما يصلح أنك تصلي العصر وأنت ما صليت الظهر، الترتيب واجب، الترتيب واجب. نعم، فإذب عليك أنك تدخل معهم وتصلي بعد ذلك تعيد العصر وتعيد المغرب، أو تدخل معهم بنية العصر، وإذا سلم الإمام في الثالثة تقوم تأتي بركعة رابعة، لكن هذه قد تحدث إشكال، يعني الناس يشوفونك أو غيره، هذا صلى معنا وكيف قام يصلي بعد ركعة، لكن إذا كان ما ينتبه لك في هذا، ها، يعني ما يعرفونك الناس ولا تعرف الناس، ما في مانع، وفي ناس غيرك يقوم ما في مانع، قم معهم. فلا بد الحفاظ على ترتيب الصلوات أمر واجب. نعم. كل سائل: يا شيخ، ما هو الأفضل، الصدقة عن جارية أم كفارة اليتيم؟ هذه كلها من الصدقات، أقول كلها من الصدقات الجارية، ما دام اليتيم هذا باقي فما تصدقت به هذه تعتبر صدقة جارية بالنسبة لك، ويعني لكن كما يذكر أهل العلم يعني كل واحدة بحسب الحاجة. شوف الآن الناس إيش يحتاجون في هذا المكان، يعني بعد الحروب، بعد كذا، كثرة الأيتام، تكون كفالة الأيتام أولى من غيرها. نعم، لكن إذا قل الأيتام وفي من تكفل بهم، نعم، شوف تنظر إلى موطن آخر من مواطن الصدقات. نعم. السؤال الأخير يقول: ما هي الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها عند دعوة العوام إلى المنهج السلفي؟ والله يا شيخ، العوام إن شاء الله هم على المنهج السلفي، تربطهم بالكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة. يجب أولا أن تحبب في قلوبهم كلام الله، ثم سنة رسول الله، ثم الموقف من الصحابة. حب الصحابة لابد أن يكون في القلوب، فاربطهم بهذه الأشياء بعيدا عن التعصب وعن غيره، هذا إن شاء الله كله تبين لهم. وهذه هي الفطرة، يعني هذه الدعوة وهذه العقيدة وهذا المنهج مما يوافق الفطرة، فتبين لهم وتبين محاسن هذه الدعوة وتبين يعني مجانبة هذه الدعوة للتفرق والتشتت والتمزق وغيرها، هذه إن شاء الله دعوة توافق الفطرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.